أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا أولئك هم الفاسقون لا أصحاب الجنة الفائزون لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام هو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره

ثم كان علقة فخلق فسوى ثم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا كلا بل تكذبون بالدين وإن كراما كاتبين كلا والأمر